وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء بل ضلوا عنهم

ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق الله العظيم.